كيف يقبل الله عز وجل منك صلاة العشاء قبل صلاة الصبح؟ هل يجوز أن تصلي العشاء في وقت الصبح؟ هل يجوز أن تصلي المغرب في وقت الظهر؟ صحيح، ترتيب أصل من الأصول، ركن من الأركان. فكيف تصوم رمضان مع أنك قد فرطت في الركن الذي يسبق صيام رمضان إلى وهو الصلاة؟ إن صلحت صلاتك يوم القيامة صلح سائر عملك، وإن فسدت صلاتك يوم القيامة فسد سائر عملك والعياذ بالله. والحديث كما ذكرت رواه الطبراني في الأوسط والصحاح والألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب، انظر إلى الحلم والرحمة، انظر هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. كما ذكرت لكم قبل ذلك أن النافلة تجبر خلل الفريضة، أن النافلة تجبر خلل الفريضة. يقول الرب سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب انظر هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، أي في بقية الفروض التي تخالف فريضة إيش؟ الصلاة. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما، ذكر النبي الصلاة يوما، فقال: من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. تدبر هذا الحديث، ذكر النبي الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له أي الصلاة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. اسمع دي عشان تعرف منزلة تارك الصلاة الحقيقية. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الله أكبر، الأربعة العنتين دول فين؟ في الدرك الأسفل من النار. قارون الذي خسف به الله الأرض، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، وهامان وزير السوء وزير الضلالة الذي قدم النصيحة لفرعون فأهلكت فرعون في الدنيا والآخرة. يوم أن ذهب فرعون لهامان ليستشيره في قول موسى، فهامان وزير السوء وقال له: يا هامان إن موسى يقول لي آمن بالله ولك ملك مصر ولك الجنة. عرض رائع طيب، وهذا عرض أهل التوحيد في كل زمان ومكان. ليست القضية هي كرسي الحب، لكن القضية هي أن نحكم بمنهج الله. فموسى بيقول لفرعون: أنت ملك مصر، ملك مصر، أنا مش باخذ منك الملك، بس اوعى تقول لي ربكم الاعلى، اوعى تقول لي عليك لكم من غيري، امن بالله، قل لا اله الا الله، ولك ملك مصر ولك الجنة. قال: طيب استنى ما استشير هامان في الكلام الجميل ده، كلام طيب. راح يقول لهامان: ايش رأيك؟ فقال هامان واشار عليه مشورة اهلكته في دنياه واخراه،

لو اننا اصلنا ان يكون الولاء لدين الله ولمنهج الله لا للاشخاص ولا للدعاء ما كان هذا حلو. لكن بكل اسف التأصيل من كثير من المشايخ والدعاء لذواتهم لاشخاصهم. يبقى دايما يربط الناس بشخصه مش بالمنهج. ولذلك لما يزل التعصب موجود بقى يأتي رجل آخر من الإخوة أصحاب المنهج الصحيح يقول له هذا خطأ، يقول له لا أنت تخطئ الشيخ فلان، الشيخ لا يخطئ لأنه أصلا طلبنا هذا الطالب على أن يكون متعصبا لشيخه لا للمنهج. مسألة فوائد الأهمية. أذكر أنني خطبت جمعة هنا في هذا المسجد بعنوان الدعوة أكبر من الدعاء، أو في عنوان آخر أبقى من الدعاء أبقى من الداعية. قلت بأن الدعوة والدعاء يجيئون ويذهبون ويموتون وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون، وينبغي أن يكون ولاؤنا لدين الله ولدعوة الله ولمنهج الله لا للجماعات ولا للشيوخ.